فهو متعمد، ولهذا يهوي بها في النار سبعين خريفا أو أبعد ما بين السماء والأرض. ففرق بين المتعمد اللي ما يعني ما قال به، وفرق بين من لم يقصد. نعم. قال نعم السيلة يكون كذابا، قال الجبان قال نعم الكذاب قال لا، هذا يحمل على أن على الدوام ولا على أفراد الأفعال؟ لا، حتى أفراد الأفعال، لا، الكذب من خصال المنافقين، فإذا كذب الإنسان مرة صار فيه خصة من خصال النفاق، ولكن حتى لو كان كذابا في كل أوقات ما يكون كافرا كفرا مطلقا، يعني بمعنى المخرج عن الملة. نعم. ما يرتفع عن اسم الإيمان؟ لا لا، يرتفع عنه كمال الإيمان. مذهب السنة والجماعة أن ما ذكر فيه نفي الإيمان وليس يخرج من الإيمان فالمراد به نفي الكمال. نعم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، يقول قالوا لإخواني، المنافقون قالوا لإخواني، هل يعني صح أن قال المنافقون؟ ظاهر ظاهر، أما المؤمن والإخوة ظاهرا وباطنا. هنا حتى ظاهر مساخ، يجي أثنين يصلون إلى جنب بعض، واحد يصلي وهو لا يؤمن بالله لكن مع الناس، والثاني يصلي مؤمنا بالله مخلصا له، هم ظاهرا ظاهر الأخوة، كلهم في صف واحد وخلف إمام واحد. نعم. لا، المنافقون الظاهر الكفر المطلق. لا، يمكن قد يكون بعض المنافقين لم يكفر كفرا مطلقا، يصير أقرب للكفر، وبعضهم كافر كفر مطلقا من الأصل، من الأصل ليس قريبا من الإيمان. نعم. هذا خلاف الظاهر، ولا له معنى صحيح لكنه خلاف الظاهر. نعم. الله عليك، قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، مثل ما المعنى بالآية يا شيخ؟ كيف؟ قوله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخوة ظاهرة يا شيخ. وش تقولون؟ نسب. نعم. ولهذا انظر إلى أصحاب الأيكة في سورة الشعراء، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، لما كانوا ليسوا من قوم، قال إذ قال لهم شعيب. أما أهل مدين إذ قال لهم وإلى مدين أخاهم شعيبا. عبد الله. كيف؟ هذا المقام يقوم بين الاخوه المؤمنين والمؤمنين. نعم. ليش معنى؟ انا ما اعترض على قول الله يا اخواني، ولكن يعني لو اعترض احد. نعم. كيف نصل؟ مع ان في اخر الفهم يقول لماذا يقول او يعني في الاخر الايه. نعم. هل المقام يعني؟ المقام هم يدعون انهم اخوه وانهم يد واحده ويصلون مع الناس ويتصدقون، فيقول نحن مخلصين لكم، نحن إخوة لكم. شوف من أخذها على أمر واختار القتل عليكم شهيدا، عليكم إيش شهيدا؟ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من